تقترا أن الكلام ظاهرا ظهورا شديدا جدا، حتى إنك تتوهم أنه لا يحوجك إلى الفكر، بس أنت غفلان، لأن هذا الظاهر فيه صنعة خفية لا تدركها إلا بالمراجعة. ولاحظ أنك أنت تدرس الشعر وتدرس البيان، إنما تدرس صنعة الشاعر في شعره، وتدرس صنعة المبين في بيانه، فلا تفوتنك واحدة، لأنك إذا أهملت واحدة تكون قد أهملت جزءا من صنعة الصانع. وضرب مثل بدان على أيدي العفاة اللي هو ذكره قبل ذلك، وقال لك ده ظاهر جدا جدا. ظاهر فيه يا سيدنا انك انت لما تراجع كلمة دان على أيدي العفاة وشاسع، وان الدنو على أيدي طلاب الحاجات وشاسع عن النظراء، المعنى العجيب ده، المعنى العجيب انه قريب جدا جدا من أهل الحاجات. شفت المعاني النبيلة؟ ها؟ انه ايه؟ قريب جدا جدا من ذوي الحاجات، وشاسع جدا عن ذوي الأنوف العالية. فاهم كلام؟ شفت المعنى؟ شفت المعنى النبيل؟ يعني ما هواش قريب من سلطة ومتأبي على الفقراء، لا، ده بالعكس، ده بالعكس. دان العفاة اللي هم طلاب الحاجات، دان على أيديهم، دان على أيديهم، وشاسع عن كل ند في الندى وضريبه، كالبدر أفرط في العلو. تلاحظ أنه لما قال شاسع، لما إيه؟ جه في التمثيل وقال أفرط في العلو ليتلاءم مع شاسع، ولما قال دان قابله بجد قريب، وهكذا. فإذا فيه صنعة خفية قد تتوهم أنت أن ظهور المعنى يعني أن إيه؟ أن الكلام لا صنعة فيه، والأمر ليس كذلك. فكأن عبد الخير هنا بيعطيك بطاقة، بيقول لك احذر من أن الشاعر المجيد قد يقول لك معنى ظاهرا في كلام ظاهر، فتتوهم أنت أن هذا الكلام الظاهر ليس فيه صنعة، ولكنك دقق دقق ولا يخدعنك هذا الظهور، إلى آخر. ثم انتقل من هذا إلى فكرة ثانية، وقال هاب أنه لا صنعة فيه. هاب أنه لا يحتاج منك إلى مجهود. هاب أنه إيه؟ لا يحتاج. أليس الذي قدمه لك قد بذل فيه مجهودا؟ وانت في الحالة الأولى هتظن بمجهودك، طب ما فيش مجهود. انت في الحالة الثانية عليك أن تحترم المجهود الذي بذله غيرك. ما دمت انت إنسان بتحترم المجهود الذي تبذله، فيجب عليك أن تحترم المجهود، وبيربي فيك طبيعة عجيبة جدا جدا، وهي تقدير كل عمل إنساني بذل فيه مجهود، سواء كان الذي بذل هذا المجهود أنت أو غيرك، عربيا أو أعجميا، كائنا من كان. العمل الإنساني اللي فيه جهد إنساني لابد أن يكون موضع تقدير منك. شفت القيمة الحضارية؟ ها؟ طبعا احنا في بلاغة، انما الراجل بيتكلمنا عن قضايا اوسع. كل عمل انساني لا يتم الا بمجهود انساني، يجب ان يكون منك موضع العناية، دي دي دي قيمة مفتقدة في المجتمعات، دي قيمة حضارية، قيمة إنسانية رفيعة جدا جدا. وهكذا فهب أنه لا يحترمك إلا مجهود، فعليك أن تحترم المجهود الذي بذله غيرك. أنا في هذه الحالة أولا أنا بأشعر أن أنا بتكلمش في البلاغة، إنما أنا بتكلم في قضايا عامة. وثانيا أنا بأشعر أنه بيربي في طبيعة احترام الجهد الإنساني، وكأن الجهد الإنساني ده شيء مقدس، كأن الجهد الإنساني المبذول، الروح الإنسانية حين تكدح فإن كدحها هذا لابد أن يكون له تعظيم وتفخيم وإجلال واحترام عند كل إنسان. الله. العقل الإنساني، المجهود الإنساني حين يبذل من أي جهة وفي أي جهة يجب أن يكون موضع، ها؟ أنا بتعلم حاجة تانية خالص، أنا سبت البلاغة خالص. تم كلام ولا أنا إيه؟ ما هو دي المشكلة بتاعتنا، بقت إن إحنا بناخذ القاعدة بس، وأمثال هذه الأشياء نتركها وهذا خطأ. إنما هو رجل بيعلمني قيمة إنسانية نبيلة جدا جدا، وهي وده لو عشت فيه هتحاول تعمله. يعني لما تعيش مع تفكير في المجهود الذي بذله الصناع في هذه الصناعة، حد حيجعلك تقترب من فهم الكلام ولا ايه؟ يمكن بقول خلص المحاضرة ولا ايه؟ يلا اقرا، انت فاهم كلامي؟ ها؟ انت فاهم كلامي؟ لما تعيش انت، لاحظ حاجة، الكلمة الأخيرة في الموضوع، انت لما تعيش تحترم مجهود الناس يبقى لابد أن تفكر لحظة في أن تبذل مجهودا في شيء تقدمه لهم كما بذلوا هم مجهودا في شيء قدموه لك. يبقى أنت مش هتعيش عالة، وإنما أخذت وأعطيت وهكذا. فكأن الكلام ما هوش مش كلام عادي. يعني لما بيعلمني احترام المجهود الإنساني كأنه بيقول لي شارك، ما تعيش نائم ويسهر الآخرون وبعدين تصبح تنقل كلامهم وتتفيهق وتكبر. انت فاهم كلام ولا شارك؟ يلا انت فاهم كلامي؟ ودي القضية اللي نقصانا. احنا بنقول خلاص ناخده من غيرنا ما نحتاجه. طب يا سيدي انتهت المسألة، يبقى نام على طول، بقعد انت غيرك حيطلع وانت نايم، واصبح من النوم استهلك. فاهم كلامي ولا؟ بس يلا.